إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيب قلوبنا محمدًا رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وعظِّم وشرِّف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل نيل رضا الله سبحانه وتعالى. فاللهم يا غفور يا شكور ارضى عنهم وردهم، وارضى عنا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الأحباب، أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة لكل شر. كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أيها المقصر في جنب الله، المفرط في حق صيامك، بل في حق نفسك، بل في حق ربك، يا من ضيعت الأوقات وأمضيتها باللغو واللهو، يا من لم تعرف لرمضان قدرا فضيعت ولهوت، تعال بنا إلى عرض كريم من أكرم الأكرمين، عرض يعرضه عليكم أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى، من أجل أن يغفر ويرحم، من أجل أن يتوب ويعتق الرقاب. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ربي ما أكرمك، سبحانك ربي ما أحلمك على عبيدك. إلى هؤلاء المقصرين، إلى هؤلاء المفرطين، إلى هؤلاء الذين أعرضوا فلم يعرفوا قدر رمضان ففاتهم الخير ولكن الخير كله لم يفتهم، هناك عرض أيها الأحباب الكرام من أكرم الأكرمين إليهم، إلى المسلمين جميعا، إلى المفرطين وإلى المتسابقين، إلى الذين جهلوا قدر رمضان وإلى الذين اغتنموا الأوقات في رمضان. العشر الأواخر من شهر رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فهذا سيد الخلق وأعبد الناس وأتقى الناس، هو الكمال في عبوديته وتقواه، صلى الله عليه وسلم كان يجتهد كما تقول عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. وكانت تقول بأبي هي وأمي رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كل من يطيق قيام الليل أقامه، كان لا يدع أحداً يطيق قيام الليل إلا أقامه. لماذا؟ طلباً للأجر، طلباً للمثوبة، طلباً للحسنات، طلباً للعتق من النار، طلباً لقيام ليلة القدر. فلذلك أيها الأحباب الكرام، إذا كان سيد البشر المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو قائد الناس إلى الجنان، وهو صاحب الحوض وصاحب الشفاعة، كان يجتهد في هذا العشر ما لا يجتهد في غيره. كان إذا دخل العشر شد مئزره، وشد المئزر عبادة عن التخلي عن الدنيا، عن النساء، والتفرغ للعبادة والاجتهاد في طلب العبادة، وأحيا ليله طاعة لله سبحانه وتعالى، لا كما يفعله أغلب المسلمين الغافلين عن كرم الله وعطايا الله وعن هدايا الله سبحانه وتعالى. يمضون لياليهم للأسف في المقاهي أو أمام الشاشات أو مع الجوالات، ومضيعين الأوقات، تلك الأوقات، تلو الأوقات، وللأسف الشديد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليلة ويوقظ أهله، لا يدع أهله ينامون حتى يتشارك هو وهم في هذه المسابقة التي يحظى فيها المسلم بالجائزة الكبرى من الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الأحباب الكرام، ضيعنا وفرطنا والله في كثير من الأوقات، وهذه فرصة ننتهزها من أجل أن نعوض ما فات. فكل يوم عبادة، كل يوم، كما يقول قتادة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، عبادة كل يوم من هذه العشر تعدل عبادة سنة. عبادة كل يوم من هذه الأيام العشر تعدل عبادة سنة. فأنت إذا تعبدت الله في هذه الأيام العشر تكون قد عبدت الله في 93 سنة، لأن كل يوم منها بسنة، ويوم ليلة القدر خير وأفضل من 1000 شهر، يعني عبادة ما يقارب 84 سنة. انظروا إلى الخير أيها الأحباب الكرام، خير عظيم لا يفعله إلا أكرم الأكرمين. مع تقصيرنا، مع تفريطنا، مع تجاوزنا، مع تغافلنا، وما زال يعرض علينا هذا الكرم وهذا الجود وهذه الجوائز. فلذلك أيها الأحباب، ينبغي علينا أن نجتهد، فإن لم نجتهد فلا نلومن إلا أنفسنا. من لم يغفر له في رمضان فمتى سيغفر له؟ مع كل أسباب المغفرة ومع كل تسهيل للطاعة ومع إغداق الله الكريم بالحسنات، ومع ذلك يغادرك رمضان وأنت كما أنت، لم يؤثر فيك لا طاعة ولا تركا للمعاصي ولا إقبالا على نيل رضا الله وتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. والله لو أحسن إلينا أحد بإحسان بسيط لأحببناه على ذلك. فلماذا؟ والله يعرض علينا وينزل علينا من الرحمات ما الله به عليم، ومن الحسنات ما لا يعرف قدره إلا الله. لماذا لا نحب هذا الرب العظيم؟ ولماذا لا يتعلق قلبنا به؟ وننشغل بالدنيا للأسف. أغلبنا مشغول بالدنيا فقط. الله يتحبب إليكم بالنعم وأنتم مشغولون عنه. فلذلك من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين آمين آمين. قالوا: يا رسول الله، لمن تقول آمين ثلاث مرات؟ قال: لمن أدركه شهر رمضان فلم يغفر له، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: توبوا إلى الله واستغفروه واندموا على ما فرطتم وتسابقوا فيما بقي من رمضان لعلكم ترحمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. أيها الأحباب الكرام، تحروا في قيام هذه الأيام العشر ليلة القدر. قوموا كل الليالي، لا تفرطوا في ليلة منها لعلكم تدركون ليلة القدر. كثير من الإخوة يظنون أن ليلة القدر هي ليلة واحدة، هي ليلة السابع، فلا يقومون إلا السابع، وهذا والله تفريط منهم. فليلة القدر ليست في اليوم السابع والعشرين من رمضان، بل تأتي بالواحد وعشرين والثالث والعشرين، وأغلب الأيام تكون للأسف في هذه الليلة الثالث والعشرين، والناس في غفلة عنها وللأسف الشديد. فلا تفرطوا في أي ليلة من الليالي. من الممكن أن تكون في أول ليلة أو تكون في ثالث ليلة. وقد حصلت ليلة القدر في عهد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت ليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان، أو تكون ليلة الخامس والعشرين أو السابع والعشرين أو التاسع والعشرين. للأسف أغلب المسلمين يقومون ليلة السابع، ليلة التاسع ينسونها، يقولون خلاص انتهى رمضان. لا والله يا أخي، حافظ على هذه الليالي وتعبد الله بها كما تعبد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى تحظى بالمغفرة التامة الشاملة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، تقبل منا يا ربنا الصيام، تقبل منا يا ربنا الصيام، وأعنا يا الله على القيام، واجعلنا أهلا لقيام ليلة القدر يا حنان يا منان. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء،